بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحن اليوم نحط رحالنا في آخر موضوع من موضوعات الفرائض، ألا وهو قسمة التركات، وهو ثمرة الفرائض كلها. يعني كل ما مر معنا ثمرته هذا الدرس. إذن ما المقصود بقسمة التركات؟ المقصود بقسمة التركات هو إعطاء كل واحد أو كل وارث نصيبه المستحق له شرعا. هذا قسمة التركات، إعطاء كل وارث نصيبه من المستحق له شرعا من التركة. هذا هو. يعني مثلا محمد توفي وخلف ابنين وعنده 12,000 ريال، فماذا نعطيهم؟ كل واحد يأخذ 6,000 ريال. إذن هذا هو قسمة التركات، وتنقسم التركات إلى قسمين، أقسام التركات. أقسام ماذا؟ التركات. تنقسم التركات إلى قسمين. القسم الأول المال الذي يعد، المال الذي يعد، المال الذي يعد. القسم الثاني المال الذي لا يعد، المال الذي لا يعد. ما هو المال الذي يعد وما هو المال الذي لا يعد؟ الذي يعد هو العملة، النقدية، العملة النقدية، هذا الذي يعد. الذي لا يعد، هو بقية المال، كالمزرعة والبيت وما أشبه ذلك. إذن الذي يعد هو العملة النقدية، ومقصودهم أنه يعد يعني ينقسم بالعد، مثل الريالات، مثل الجنيهات، مثل الدولارات، مثل الدنانير، وغير ذلك المهم أنها عملة نقدية تنقسم بالعد. فكيف نقسم العملة النقدية؟ درسنا اليوم سيكون في القسم الأول، وسنرجع القسم الثاني إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل. الذي يعد قلتم هو العملة النقدية. فمثلا نقرب بالمثال فنقول هلك إبراهيم وخلف زوجة وابنين. خلف زوجة وابنين. خلف زوجة وابنين فقط. طيب كم خلف من التركة؟ وخلف تركة وخلف تركة مقدارها 8000 ريال. المطلوب قسمة التركة. المطلوب ماذا؟ قسمة التركة. أول شيء نقسم المسألة كالمعتاد، هذا أول شيء. فنقول زوجة ابن ابن، كيف نقسمها؟ الزوجة ماذا لها؟ الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والابنين ماذا لهما؟ لهما الباقي. المسألة من كم؟ بسرعة، المسألة من 8، ثمن 8 × 1 كم بقي؟ 7. 7 تنقسم على الرؤوس، الرؤوس كم؟ الرؤوس 2 ما تنقسم. إذا هذا شيء يسمى؟ يسمى انكسارا. طيب انظر بين 2 و7، 2 و7 متساوية متماثلة؟ لا. تنقسم الكبير على الصغير؟ لا. إذن في عدد انقسمنا عليه؟ لا. إذن هي مباينة. نثبت كامل الرؤوس، نثبت كامل الرؤوس. إذا أثبتناها نضربها في ماذا؟ في أصل المسألة. 8 × 2 = 16، 2 × 1 = 2، و2 × 7 = 14، 7 × 7 انتهت المسألة. والمال 8000 ريال. المال 8000 ريال. كيف نخرج المال؟ القاعدة ما هي؟ نصيب الوارث. القاعدة ما هي؟ القاعدة، انتبهوا معي للقاعدة، تساوي قاعدة نصيب. القاعدة هي نصيب الوارث، نصيب ماذا؟ الوارث يساوي التركة في سهام الوارث على أصل المسألة. التركة في سهام الوارث على أصل المسألة. إذن الآن نقول نصيب الزوجة، نصيب الزوجة يساوي، طبق القاعدة، التركة كم؟ 8000. التركة 8000 في سهام الوارث كم؟ سهام الزوجة كم؟ 2 على أصل المسألة كم؟ 16. طيب في اختصار؟ هل في اختصار؟ نعم، 2 × 2 فيها 1، 16 × 2 فيها 8. طيب 8 × 8 أيضا اختصار، على 1 على 8 فيها 1، إذن صارت 1000. 1000 × 1 يساوي 1000 على إيش؟ كم؟ 1. إذن 1000 × 1 كم؟ 1000 ريال. إذن الزوجة نصيبها 1000 ريال. طيب نصيب الابن، نصيب الابن نصيب الابن يساوي كم التركة؟ 8000 في سهام الوارد. كم سهام الوارد؟ 7. 8000 في 7 على إيش؟ على أصل المسألة. كم أصل المسألة؟ 16، لأنه كما هو معلوم معكم إذا صحت من أصلها فالأصل المعتبر، إذا صحت من عولها فالعول هو المعتبر، إذا صحت من مصحها فالمصح هو المعتبر، وإذا صحت من مردها فالمرد هو المعتبر. الآن في اختصار، في اختصار، نعم، على 8 فيها 2، 8000 على 8 فيها 1، 8 يساوي 1000. اضرب 1000 في 7 كم؟ 7000 على كم؟ على 2. اقسم 7000 على 2، 7000 على 2، 7 على 2 فيها 3، 3 فيها 2 6، يبقى 1، نزل الصفر. 10 على 2 فيها 5، 5 في 2 ب10، كم يبقى؟ صفرين. صارت كم؟ 3500 ريال. إذن واحد من الأبناء له 3500 والآخر له 3500 والزوجة لها 1000، اجمعها معي، 3500 زائد 3500 7000، 7000 زائد 1000 8000. إذن هكذا تكون المسألة. نريد نقسم مسألة أخرى. هلك هالك، هلك نزار، هلكت زينب، هلكت هلكت زينب، هلكت زينب وخلفت زوجا وأختان شقيقتان زوجا وأختان شقيقتان وأخا لأم. علما أن التركة التي خلفتها ستة عشر ألف ريال. المطلوب قسمة المسألة، يعني قسمة التركة. المطلوب قسمة التركة. أولا ماذا نفعل يا شباب؟ أولا نقسم المسألة، هذا أول شيء. فنقول زوج، ايش غير الزوج؟ اخت شقيقه، اخت شقيقه، اخ لام. يلا ساعدوا على قسمته يا شباب. الزوج ماذا له؟ الزوج له النصف لعدم الفرع الوارد، والشقيقتان ماذا لهما؟ الثلثان لعدم المعصب وعدم الأب وعدم الفرع الوارث. الأخ لأم له السدس. إذن المسألة من كم؟ جاء النصف مع المجموعة الثانية، المسألة من 6. نصف 6 3، ثلثي 6 4، 2 2، سدس 6 1. اجمع معي، 1 و2 3، 3 و2 5، 5 و3 8، إذن هي من 6 وعالت إلى 8، في انكسار ما في انكسار، انتهت المسألة. ماذا بقي الآن؟ بقي الآن نعطي الورثة التركة، نقص نعطيهم أنصبائهم. فإيش القاعدة؟ نصيب الوارث هو التركة في السهام على أصل المسألة، التركة في السهام على أصل المسألة. فنقول مثلا نصيب الزوج، يعني القاعدة ما نحتاج أكتبها، كتبناها في المرة الماضية، نصيب الزوج يساوي التركة كم؟ 16,000 ريال في السهام، سهام الوارث 3 على أصل المسألة 8. 8 هو أصل المسألة أو عولها، 8 عولها، لكن مر معنا أن المعتبر إذا عالت المعتبر العول، وإذا صار فيها انكسار فالمعتبر المصح، وإذا فيها مرض فالمعتبر المرد، وإن لم يكن هناك عول ولا تصحيح ولا مرض فأصلها هو المعتبر. في اختصار، على 8 فيها 1، 16 على 8 فيها 2، والأصفار 3، 2000 في 3 6,000 ريال، 2000 في 3 6,000 ريال، نصيب الزوج 6,000 ريال. طيب بقينا بالأخت، نصيب الأخت الشقيق يساوي نفس الكلام الماضي، التركة 16,000 في سهام الوارث كم؟ 2، على أصل المسألة كم؟ 8، نفس الاختصار الماضي، نفس الاختصار الماضي، على 8 فيها 1، 8 على 8 1، 16,000 على 8 فيها 2000، 2000 في 2 يساوي كم؟ يساوي 4,000 ريال. طيب نصيب الأخت الشقيقة الثانية نفسه يساوي 4,000 ريال، نفس العملية ما يختلف شيء. نصيب الأخ لأم، نصيب الأخ لأم يساوي إيش؟ التركة 16,000 في كم سهام الأخ لأم؟ 1، على أصل المسألة كم؟ 8، نعم 16 على 8 16 على 8 على 8 فيها 1، 16 على 8 فيها 2، صارت 2000 في 1 يساوي 2000، يعني 1000 ريال. طيب الآن نبي نتأكد، نريد أن نتأكد، اجمع معي، لأنه إذا ما كان 16,000 معناه عندنا خطأ، وصفر وصفر وصفر صفر، صفر وصفر صفر، صفر وصفر وصفر صفر، 2 و4 6، 6 و4 10، 10 و6 16، إذن حلنا صحيح ولله الحمد والمنة. مرة معنا قبل قليل أن التركات تنقسم إلى قسمين، القسم الذي يعد والقسم الثاني الذي لا يعد. انتهينا من الذي يعد وبقي انتقلنا إلى المال الذي لا يعد، المال الذي لا يعد. إذن نجعل بين قوسين هنا، نقول المال الذي لا يعد، سنكتب هذه عشان نستذكر الموضوع. المال موضوع هنا المال الذي لا يعد مثل ماذا قلنا الدرس الماضي مثل العقار مثل العماير مثل المزارع وهكذا هذا لا يعد طيب كيف يقسم له حالتان أو طريقتان في القسمة الطريقة الأولى طريقة النسبة والطريقة الثانية طريقة القيراط المال الذي عشان انتبه له المال الذي لا يعد له طريقتان طريقة النسبة أو طريقة القيراط طريقة النسبة هي الآن أكثر ما يعملون بها أكثر عملهم بطريقة النسبة وفي السابق أكثر عملهم على طريقة القيراط كيف النسبة؟ الآن نقسم مسألة هلك هالك عن أم وبنت وأخ شقيق الأم كم لها مع وجود الفرع الوارث؟ لها السدس والبنت لها النصف والأخ الشقيق عاصب له الباقي المسألة من كم؟ المسألة من ستة سدس الستة واحد نصف الستة ثلاثة ثلاثة واحد أربعة أربعة من ستة الباقي اثنين إذا صارت المسألة من كم؟ من ستة قالوا كيف نقسمها؟ قالوا هذه الأرض مثلا نقسمها إلى ستة أقسام إلى ستة أقسام إما أن تكون هكذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إما أن تكون هكذا يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أو تكون هكذا بالعرض يعني حسب ما يرى المقسم لكن بس أهم حاجة إن الأرض تقسم إلى ستة أقسام الأم كم لها؟ كم للأم؟ لها واحد إذن نقول هنا الأم طيب البنت كم لها؟ ثلاثة هنا واحد اثنين ثلاثة هذه الثلاثة للبنت الأخ كم له اثنين هذا اثنين أخ شقيق فصار الأخ له الاثنين والبنت لها ثلاثة والأم لها واحد هذه يسمونها طريقة النسبة يعني بنسبة نصيبهم من أصل المسألة تقسم الأرض على أصل المسألة ينظر في أصل المسألة كان أصل المسألة ستة جعلت الأقسام ستة كان أصل المسألة 12 جعلت الأقسام 12 كان أصل المسألة 24 جعلت الأقسام 24 يعني بحسب نظر القاسم يعني أنت قد تقول لهذا أفضل من اللي في الوسط هذا عنده شارع من هنا وعنده شارع من هنا نقول الذي يقسم يأخذ الاعتبارات هذه بس المهم هذه هي الطريقة طريقة النسبة بأن تقسم المسألة ثم ينظر في أصلها هل هذا هو ثم تقسم الأرض بعدد هذا الأصل ثم يعطى كل شخص نصيبه منها بقدر سهمه هذه طريقة النسبة وأظنها طريقة واضحة لا تحتاج إلى توضيح لكن نذهب إلى طريقة القيراط طريقة القيراط انتهينا من طريقة النسبة ننتقل إلى طريقة القيراط هي التي تحتاج أكثر من مثال وهي طريقة سهلة ميسرة هلك هالك عن زوجة، نريد نقسمها على طريقة القيراط. زوجة، أم، أخ شقيق، أخ شقيق، أخ شقيق، أخ شقيق، أخ شقيق، أخ شقيق. كم الإخوة؟ ستة. زوجة وأم وست إخوة أشقاء. ست إخوة أشقاء. أولاً نقسم المسألة كالمعتاد. أول شيء نقسم المسألة كالمعتاد. الزوجة كم لها؟ الزوجة لها، ما في فرع وارث، لها الربع. الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة. الإخوة لهم ماذا؟ يلا بسرعة، لهم الباقي. نعم، لهم الباقي. المسألة من كم؟ جاء الربع مع المجموعة الثانية. المسألة من كم؟ من 12. المسألة من 12. كم ربع 12؟ ربع 12 كم؟ 3. سدس 12 2. كم بقي؟ 3 زائد 2 كم؟ 5. 5 من 12 كم الباقي؟ الباقي 7. الباقي 7. والرؤوس كم؟ والرؤوس 6. هل تنقسم السبعة على الستة؟ ها؟ تنقسم السبعة على الستة؟ لا، ما تنقسم. إذن هذا يسمى إيش؟ يسمى انكسار. يسمى انكسار. طيب، ستة مع سبعة مباينة. ماذا يظهر مباينة؟ ماذا نفعل؟ نثبت عدد الرؤوس ثم نضربه في أصل، في أصل المسألة. ستة في 12 كم؟ يلا بسرعة. ستة في 12 بستة أو باثنين، 72. أكيد 72. ستة في 2 ب12، وستة في 1 بستة، وواحد 7. طيب، صح الانكسار. ستة في 3 18. ستة في 2 12. ستة في 7 ب42. هكذا، نعم، 42 لكل واحد 7. 7 7 7 7 7 7. اجمع معي، خلينا نتأكد. 1 2 3 4 5 6 في 7 42، 42 و 2 44، 44 و 8 تصير كم؟ 52 بريد 2، بريد 5. 5 مع 1 6، 1 7. انتهت ولا باقي؟ لا، باقي. باقي، بس نريد أن نغير اللون. عندنا الآن نريد أن نقسمها على طريقة ماذا؟ طريقة القيراط. قيراط المسألة كم هو؟ كم مخرجه؟ مخرج القيراط الراجح فيه أنه 24. 24. فنقول هنا مخرج، مخرج القيراط، وهنا قيراط المسألة. قيراط المسألة، مخرج القيراط 24. طيب، كيف نخرج قيراط المسألة؟ كيف نخرج قيراط المسألة؟ نقسم 72 على 24، والناتج هو قراط المسألة، يعني نقسم أصل المسألة إن صحت من أصلها، أو عولها إن صحت من عولها، أو مصاحها إن صحت من مصاحها، أو مردها إن صحت من مرد، نقسمه على 24. 72 تقسيم 24، 72 تقسيم 24 كم فيها؟ جرب الثلاثة، ثلاثة في أربعة ب12 بلد واحد، وثلاثة في أثنين بستة واحد سبعة صفر. إذن قراط المسألة كم صار؟ صار كم؟ صار ثلاثة، صار ثلاثة. قراط المسألة صار ثلاثة. كيف الآن نقسم هذه على القراط؟ نقول 18 على ثلاثة كم فيها؟ 18، نمسح هذه، انتبهوا معي بارك الله فيكم، نقول 18 هذه على قراط المسألة اللي هو كم؟ ثلاثة. 18 على ثلاثة فيها كم؟ فيها ستة، ستة في ثلاثة 18، في باقي؟ أين نضع الستة هذه؟ أين نضعها؟ نضعها تحت مخرج القراط ستة. طيب في باقي؟ لا، إذا نضع نقاط أو خط. طيب انتقل معي مرة أخرى، 12 على ثلاثة كم فيها؟ فيها أربعة. باقي؟ في باقي؟ لا، نضع خط زين. طيب سبعة على ثلاثة، شوف مرة انتبه معي كيف، سبعة على ثلاثة فيها اثنين، اثنين في سبعة، اثنين في ثلاثة بستة، يبقى واحد. إذن أين نضع، انتبه معي بارك الله فيك، أين نضع الاثنين وأين نضع الباقي؟ الاثنين مثل ما وضعنا الستة هنا نضع هنا، إذن ناتج القسمة نضعه هنا اثنين، والباقي كم؟ الباقي واحد، نضعه تحت قراط المسألة. سبعة على ثلاثة نفس القضية، اثنين واحد، سبعة على ثلاثة نفس هذا، سبعة على ثلاثة في اثنين، اثنين في ثلاثة بستة، الباقي واحد. ناتج القسمة نضعه تحت مخرج القراط، والباقي نضعه تحت قراط المسألة، اثنين واحد، سبعة اثنين واحد، سبعة اثنين واحد، سبعة اثنين واحد. عد نجمعها الآن، إن صارت 24، إن صارت 24 فمعنى حلنا صح، وإما صارت 24 فمعنى حلنا غلط. نبحث عنه، اجمع معي، واحد زائد واحد اثنين، ثلاثة أربعة أي خمسة، أحسنت، ستة. ستة تقسيم ثلاثة كم؟ ستة تقسيم ثلاثة كم؟ اثنين. اجمع مع هذه، مع اثنين أربعة، مع اثنين ستة، مع اثنين ثمانية، مع اثنين عشرة، مع اثنين 12، مع اثنين 14، 14 مع أربعة 18، 18 مع ستة 24. إذن حلنا صحيح. إذن واضح هذه؟ المال الذي لا يعد إما أن يكون بطريقة النسبة اللي مرت قبل قليل، وإما أن يكون بطريقة القيراط. فالزوجة كم لها من قيراط؟ لها ستة، والأم كم لها؟ لها أربعة، والأخ الشقيق كم له؟ له قيراطين وثلث، سل هذه واحد على ثلاثة، قيراطين وثلث. طيب والأخ الشقيق الثاني له قيراطين وثلث، وهذا له قيراطان وثلث، قيراطان وثلث. مثلا نقول نصيب، نصيب الزوجة مثلا هنا بالهامش، بس توضيحي هذا، نصيب الزوجة يساوي ستة قيراط، أو بعبارة أخرى ستة قراريط، ستة قراريط. طيب نصيب الأخ، نصيب الأم كم؟ الأم أربعة قراريط. طيب نصيب الأخ الشقيق، نصيب الأخ الشقيق يساوي قيراطين وإيش وواحد على ثلاثة يساوي اثنين وثلث. قيراطين وإيش وثلث قيراط. اثنين وثلث قيراط. واضح؟ طيب ما في جديد، هذا هو. لكن نريد نقسم مسألة أخرى فقط، يعني زيادة توضيح وبيان. زيادة توضيح وبيان. هلك هالك عن زوجتين وبنتين وعمين، وخلف مزرعة، فكيف تقسم؟ هلك هالك عن زوجتين، زوجة، زوجة، بنت، بنت وبنت وعم وعم وآخر، لا خلي عم واحد بس ما يحتاج. كيف نقسم المسألة؟ كيف نقسم المسألة؟ الزوجتين لهما الثمن. ليش الثمن؟ ها يا شباب بسرعة، ليش الثمن؟ نعم، لوجود الفارع الوارث. والبنتين لهما ماذا؟ الثلثين. والعم له الباقي. طيب المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ المسألة من 8 أو من 24؟ من 24. ثمن الأربعة وعشرين كم؟ 3. جاء الثمن المجموعة الثانية. ثلثي 24 16 لكل واحد 8. 8 و8 16 و3 19. 19 من 24 يبقى 5. في انكسار؟ لا ما في انكسار. إلا في، ليش ما في؟ في هنا الزوجات الثنتين سهام عدد رؤوسهم 2 وسهامهم 3. تنقسم؟ لا، 3 على 2 ما تنقسم. إذن انكسار على فريق. فكم الفرض من نظر؟ نظر واحد بين السهام والرؤوس بالمباينة أو الموافقة. 3 و2 مباينة، إذن نثبت الاثنين ثم نضربها في أصل المسألة. 2 في 24 48. 2 في 3 6. 2 في 3 6 لكل واحدة 3. 2 في 8 16. 2 في 8 16. 2 في 5 10. طيب انتهينا ولا باقي شيء؟ ها؟ انتهينا أو باقي شيء؟ باقي الآن نخرج قيراط المسألة. فمن هنا انتبه معي. أولا هنا قيراط المسألة، قيراط المسألة. كم قيراط المسألة؟ كم قيراط المسألة؟ باقي قيراط المسألة ماذا؟ مخرج، مخرج إيش؟ القيراط. كم مخرج القيراط؟ مر معنا قبل قليل مخرج، دائما مخرج القيراط معروف 24. طيب كيف نخرج قيراط المسألة؟ كيف نخرج قيراط المسألة؟ نقسم أصل المسألة أو نصحها إن صحت من مصحها على مخرج القيراط. 48 على 24. 48 على 24 فيها 2. 2 في 4 8 و2 في 2 4. إذن قيراط المسألة هذه المرة كم؟ قيراط المسألة هذه المرة كم؟ 2. كيف ماذا نفعل الآن؟ نقسم سهام الورثة على قيراط المسألة، وناتج القسمة نجعله تحت القيراط، وإن بقي باقي نجعله تحت مخرج القيراط، وإن بقي باقي نضعه تحت قيراط المسألة. فنقول 3 تقسيم 2، 3 تقسيم 2 كم فيها؟ فيها 1. 1 في 2 باثنين، اثنين من ثلاثة، الباقي كم؟ واحد. هذا أين نضعه؟ وهذا أين نضعه؟ ناتج القسمة نضعه تحت مخرج القيراط واحد، والباقي نجعله تحت قيراط المسألة. نفس الثاني ثلاثة على اثنين فيها واحد ويبقى واحد. انتقل معي إلى الستاعش. ستة عشر على اثنين كم فيها؟ ستة عشر تقسيم اثنين فيها ثمانية، ثمانية في اثنين ستاعش، صفر صفر. أين نضع الثمانية هذه؟ بسرعة، اللي هي القسمة نضع تحت مخرج القيراط. طيب والباقي الأصفار ذي وين نضعها؟ نضعها تحت قيراط المسألة. نفسها 16 على 2 فيها 8 وهذه الأصفار. 10 على 2 10 على 2 فيها كم؟ 10 على 2 فيها 5، 5 في 2 ب 10. كم الباقي؟ أين نضع الخمسة؟ بسرعة، نضع الخمسة تحت مخرج القيراط، خمسة هنا. طيب والباقي الأصفار؟ الأصفار نضعها تحت قيراط المسألة. طيب الآن نجمع لننظر، نجمع لننظر هل صح ولا غلط. اجمع معي بارك الله فيك. واحد زائد واحد كم؟ اثنين. اثنين تقسيم اثنين نجمعها ونقسمها على القيراط، يعني ما كان تحت قيراط المسألة فإننا نجمعه ونقسمه على القيراط. واحد زائد واحد اثنين، على قيراط المسألة اثنين على اثنين فيها واحد، واحد في اثنين اثنين صفر. إذن صار الناتج هنا ناتج جمع السهام تحت قيراط المسألة، نجمعه مع ما كان تحت مخرج القيراط، صار واحد. اجمع واحد مع واحد اثنين، اثنين مع واحد ثلاثة، ثلاثة مع ثمانية 11، 11 وثمانية 19، 19 وخمسة 24، مساوي؟ نعم مساوي. إذن حلنا صحيح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبهذا نكون انتهينا من تسجيل الفرائض. أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وأن ينفع السامعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.